فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سباعه طهور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن الحسين مسلم الحجاج ابن الحسين المثالي رحمه الله تعالى، والترجمة التي ترجم بها الإمام النووي: باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله يصلي بطهارته تلك. وهذا مثال ذلك، الإنسان بعدما يتوضأ ويتطهر من الصلاة ثم يدخل في الصلاة فيخيل إليه أنه قد خرج منه ريح أو خرج منه بول، نبضة منه بول، فهو يعتبر إيه؟ أنه طاهر وأنه صلاة صحيحة ويصلي ولا يخرج من الصلاة، لأن هذا من الشيطان. الشيطان يأتي ويسوس له، وجاء في أحاديث إن الشيطان يقعد تحت مقعدة أحدكم، فيخيل إليه أنه خرج منه ريح ولم يخرج منه، فلا يخرج حتى يتيقن أنه خرج. وليس معناه لازم يسمع صوتا أو يجد ريح، لا، يعني يتيقن. الإنسان يعرف إذا خرج منه ريح يعرف، وإذا ما خرج منه يعرف، فليس معنى أنه لازم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أنه يسمع صوت الفساء والضراد أو هذا أو يجد ريح، لا، المقصود يتحقق خروج الريح منه. فإذا تحقق خروج الريح يعني ترك الصلاة وذهب وتوضأ ثم عاد إلى الصلاة. وأما إذا كان هو تطهر ودخل في الصلاة على أنه طاهر، رفع الحدث الأصغر والأكبر ودخل، ثم لما دخل في الصلاة سجد فخير إليه أنه خرج من ريح، فلا يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. وهذا تقريبا دائما الإنسان يبني على اليقين ما دام هو. وأما لو كان شك، يعني هو متطهر أو كان يعرف نفسه أنه ما كان متوضئ، ثم بعد ذلك شك أنه متوضئ أو متوضئ، وكان أول معتبر فيعتبر نفسه أنه غير متوضئ ويتوضأ. إيش الدليل؟ قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب وحول الإسلام، وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة، قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه، وعمه هذا عبد الله بن زيد، وعبد الله بن زيد اثنين، هذا عم هذا الصحابي، وهناك عبد الله بن زيد الذي رأى المنام، رأى المنام وأخبره الرسول يعني يعلمه بلال فيأذن به، لأنه بلال أنت منه صوتا، فهذا غير هذا، وهذا إنه كلهم اسمه عبد الله بن زيد، بس إنما هذا عم عباد بن تميم، وهذا شكى إلى النبي، شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شكى أي إنسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنه لما أدخل في الصلاة يخيل إليه أنه خرج مني ريح ولم يخرج، فماذا أفعل؟ هذا ما أتوضأ وأترك الصلاة؟ فقال له الرسول لا، يخيل إليه أنه يجد الشيء، والمراد بالشيء هنا معناه خروج الحدث، يعني خروج الشيء المراد به خروج الحدث وهو الريح أو الفساء أو التراث. وقد سأل مرة كان أبو هريرة في هذا المسجد يدرس، فقال الحدث، فقال يا أبا هريرة ما الحدث؟ قال فساء أو تراث، يعني شرح واضح، يعني ما يحتاج لا كناية ولا شيء. ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو تراث، وهذا نوع من أنواع الحدث، فإن الحدث كثير، خروج البول حدث، خروج كذلك الريح حدث، خروج الغائط حدث، مس الذكر بيده اليمنى بيده كذلك حدث إلى غير ذلك. فإذا الحدث هذا تفسير، يعني فالحدث دارة يكون المراد به يعني خروج، فلذلك هنا المراد بالشيء يعني خروج الريح من من الإنسان، يخير إليه أنه يجد الشيء أنه خرج منه ريح في الصلاة. بينما وجاء في حديث بهذا النص أن الشيطان يأتي إلى مقعدة ابن آدم ويخير إليه أنه خرج منه ريح فلا يخرج حتى يسمع صوتا في الصلاة. قال لا ينصرف عن الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ولا يلزم من ذلك أنه لازم يسمع الصوت أو يجد ريح، إنما يتحقق خروج الريح. ومعلوم أن الإنسان يعرف إذا خرج منه ريح أو لم يخرج منه ريح، فإذا تحقق خروج الريح يعني أبطل الصلاة وذهب وأزال الحدث، وإذا لم يخرج منه ريح فلا شيء عليه. ثم قال أبو بكر وزهير بن حرب في روايتنا وهو عبد الله بن زيد، ليس عبد الله بن زيد الذي يعني رأى الأذان، من عبد الله بن زيد غير. حدثنا زهير بن حرب وحدثنا جرير عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة قال رسول إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، يعني زي ما يسمع غرغرة في بطنه أو صوت فأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد يجب أن يتوضأ حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، فلازم يتيقن. فإذا أشياء باليقين لا يذهب الشك، يعني لا تيقن الإنسان شيء يعمل باليقين ويدفع الشك ولا قيمة له. فيقول هنا في قوله شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ولا مفهوم للرجل كمان، يعني يقول العلماء لا مفهوم، قال الرجل، المرأة حكمها كده يعني هنا قال الرجل. طيب المرأة إذا حصل منها ذلك الحكم كذلك، وهذه دائما أحكام الشرع الرجال والنساء سواء، إلا في أشياء تخص الرجال أو أشياء تخص النساء. مثل الله قال وأقيموا الصلاة يدخل النساء، بعدين في آيات وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة، لو ما جاءت هذه وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة كان النساء يدخلن في ذلك. فلذلك يعني يقول العلماء لا مفهوم للرجل، يعني هنا العلماء يقولوا لا مفهوم، يعني شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل كذلك المرأة، يخير إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، المراد بالشيء هنا يعني خروج الريح الحدث، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا يخير إليه، يعني خروج الحدث منه، وخلص حتى يسمع صوتا معناه يعلم وجود أحدهما، ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين. وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها. فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها هذا الحديث، وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة، ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة. هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. وحكي عن مالك رحمه الله تعالى روايتان، أحدهما أنه يلزمه الوضوء إن كان شكه خارج الصلاة ولا يلزمه إن كان في الصلاة، يعني إذا كان خارج الصلاة يعتبر نفسه أنه لازم يتوضأ ولا يلزمه إن كان في الصلاة، أما في الصلاة فيستمر على صلاة. الثاني يلزمه بكل حال، يلزمه بكل حال يعني يتوضأ. وحكيت الرواية الأولى عن الحسن البصري وهو من التابعين، وهو وجه شاذ محكي عن بعض أصحابنا وليس بشيء، قال أصحابنا لا فرق في الشك بين أن يستوي الاحتمالان في وقوع الحدث وعدمه، يعني شك هل هو أحدث أو ما أحدث أو يترجع أو يغلب على ظني، فلا وضوء عليه بكل حال. قال أصحابنا، والمراد أصحابنا معناه مذهب الإمام الشافعي، ويستحبنا أن يتوضأ احتياطا، فلو توضأ احتياطا ودام شكه وذمته بريئة، وإن علم بعد ذلك أنه كان محدثا فهل تجزئه تلك الطهارة الواقعة في حال الشك؟ فيه وجهان لأصحابه، أصحهما عندهم أنه لا تجزئ ما دام حصل عندهم كده شك بهذا فلا يلزم. وأما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء، تيقن الحدث يعني هو يعرف نفسه أنه كان متوقف يعني متيقن تمام، ثم بعد ذلك جاء ودخل في الصلاة فصار عنده يعني هل توضأ أو ما توضأ، خلاص لازم يتوضأ لأنه هو متيقن الحدث، بقي الشك في في الطهارة، فإذا الطهارة تعتبر ملغية. وأما إذا تيقن وشك في الطهارة فإنه يلزمه بإجماع المسلمين. أما إذا تيقن أنه وجد منه بعد طلوع الشمس مثلا حدث، يعني بعد طلوع الشمس حدث وطهارة لا يعرف السابق من ما، فإن كان لا يعرف حاله قبل طلوع الشمس لزمه الوضوء، وذلك هو يعرف أنه بعد ما صلى الفجر وطلعت الشمس أنه أحدث، ثم بعد ذلك أراد يصلي الضحى فحصل عنده شك أيهما هذا، وكذلك في مثل هذا قال لا يعرف حاله قبل طلوع الشمس لزمه الوضوء. وإن عرف حاله فيه أوجه لأصحابنا أشهر ما عندهم أن يكون لضد ما كان قبل طلوع الشمس، فإن كان قبلها محدثا فهو الآن متطهر، وإن كان قبلها متطهرا فهو الآن محدث. والثاني وهو الأصح عند جماعات من المحققين أنه يلزمه الوضوء بكل حال. والثالث يبني على غالب ظنه، وهذا كثير حتى في الصلاة إذا شك هل هي ثلاثة ركعات أو ركعتين يخليها يعني على غالب ظنه إذا كان دائما، أو يبني على اليقين، يعني أكثر الفقهاء يبني على اليقين ويصلي هل هي ثلاثة ركعات أو اثنين يخليها ركعتين، أشك هي أربعة أو ثلاثة يخليها ثلاثة. والثاني هو أنه يلزم بكل حال، والثالث يبني على غالب ظنه، والرابع يكون كما كان قبل طلوع الشمس ولا تأثير للأمرين الواقعين بعد طلوعها. هذا الوجه غلط صريح وبطلانه أظهر أن يستدل عليه، وإنما ذكرته لأنبه على بطلانه لئلا يغتر به. وكيف يحكم بأنه على حال مع تيقن بطلانها بما وقع بعده؟ والله يعني هو كان عارف أنه أحدث، ومن مسائل القاعدة المذكورة أن من شك في طلاق زوجته أو عتق عبده أو نجاسة الماء الطاهر أو طهارة النجس أو نجاسة الثوب أو الطعام أو غيره، أو أنه صلى ثلاث ركعات أو أربعة، أو أنه ركع وسجد أم لا، أو أنه نوى الصوم أو الصلاة أو الوضوء أو الاعتكاف وهو في أثناء هذه العبادات أشبهها هذه الأمثلة، فكل هذه الشكوك لا تأثير لها. يعني من مسائل القاعدة المذكورة أن من شك في طلاق زوجته، يعني رجل شك أنه طلق زوجته ولا ما صلق، يعتبر نفسه أن زوجته إيه؟ نعم في عصمة، هذا ما يعتبر الشك هذا مال. أو أعتق عبده، شك أنه أعتق عبده وما أعتق عبده، يعتبر نفسه أنه ما أعتق وأن عبده هذا في ملكه، هذا معنى ذلك. أو نجاسة الماء، شك الماء هذا نجس أو ما هو نجس. إيش الأصل في الأشياء؟ الطهارة. إيش الأصل في الأشياء؟ الطهارة مو النجاسة. أو طهارة النجس، هذا الشيء طاهر أو نجس، إيش الأصل؟ الطهارة، يعتبر أنه طاهر. أو نجاسة الثوب، ثوب هذا نجس أو طاهر، يعتبر أنه طاهر ويصلي به حتى تثبت إيه النجاسة عنده. أو الطعام، وأنه صلى ثلاث ركعات أو أربع، وأنه ركع أو سجد، أنه دوى الصوم أو الصلاة أو الوضوء وهو في أثناء وما أشبه هذه الأمثلة، كل هذه الشهود لا تأثير لها. نوى الصوم خلاص يمني نفسه إنه إيه نوى الصوم، سواء كان صوم تطوع أو صوم. كذلك الصلاة أو الوضوء والاعتكاف وما أشبه. وقد استثنى العلماء مسائل من هذه القاعدة وهي معروفة في كتب الفقه، لا يتسع هذا الكتاب لبسطها، فإنها منتشرة وعليها اعتراضات ولها أجوبة ومنها مختلف فيه، فلهذا حذفتها هنا وقد أوضحتها بحمد الله في باب مسح الخف وباب الشك في نجاسة الماء من المجموع في شرح المهذب، وهو كتاب عظيم يعني كالمغني أو أحسن كمان من المغني، لأنه يقول لك هو يروي الأحاديث وينسبها. المغني تقريبا بعض الأحاديث ما يبين الرواية ويأتي ببعضها، فهو تقريبا يعني كتاب كبير، ويعني الإمام النووي شرح جزءا منه وتوفي وشرحه البقية مصري من الأزهري، أنا ما اطلعت عليه يعني الكتاب، بس شفته مرة في دار الحديث، ولعلنا نكون يعني عند طالب علم يعني كل مسألة بدليلها، شيء ممتاز يعني أبدا، كل مسألة علمية بدليلها من السنة، وهذا يمتاز به مذهب الإمام الشافعي يعني. هذا يعني ما له نظير، كل المسائل العلمية يعني بدليل. وكذلك يجي بعدين المذاهب الثانية تقريبا تحت في هذا الموضوع، لكن هو في الدرجة الأولى تقريبا. وعن سعيد هذا قال ثم قال مصر في آخر حتى لا يصح حتى يسمع صوتا أو يبغى، قال أبو بكر هذا وفي رواياته وهو عبد الله بن زيد، لذلك زهير وهو عم عبد الله بن زهير، ورواه أولا عن سعير وهو بن سيب عن عباد بن تميم عن عمي ولم يسمي، فسماه في هذه الرواية الثانية. وقال العم عبد الله بن زيد وهو بن زيد بن عاصم، وهو راوي حديث صفة الوضوء الذي تقدم لنا صفة الوضوء وحديث صلاة الاستسقاء، وليس هو عبد الله بن زيد بن عبد الله بن عبد ربه الذي قري الأذان. وقوله شقي بضم الشين وكسر الكاف والرجل المرفوع ولم يسمى فاعل، يعني نائب مبني المجهول نائب فاعل. وجاء في رواية أن السائل هو عبد الله بن زيد الراوي، وينبغي أن لا يتوهم بهذا أنه شكى مفتوحة الشين، شكي مبني المجهول. ثم ذكر باب طهارة جلود الميتة بالدماء، وهذه كذلك مسألة فرعية فيها خلاف بين الأئمة وبين المذاهب الأربعة. بعض الأئمة يرى أن أي ميتة سواء كان يؤكل لحمها أو لا يؤكل لحمها إذا دبغت طهرت، أي ميت مثلا شاة أو بقرة أو ناقة أو غير ذلك، حتى الحيوانات التي يمكن يعني محرمات إذا دبغ جلدها فتكون طاهرة. وهناك من يرى أن مثل هذه الحيوانات تستعمل في كل الطاهرات، تستعمل للزيت وللسمن وللعسل ولغير ذلك هذه الجلود. وهناك من يرى كالمالكية يرى يستعمل أنها في إيه؟ يعني في أشياء اليابسة، أما في المائعات فلا، كالماء وكالسمن وكالعسل وغير ذلك لا. والظاهر من النصوص لا، أن أي جلد دبغ فقد طهر. نعم وهذا تقريبا يكون هو تقريبا لأن الأحاديث تدل على ذلك، وبعضهم لا فصل إلا الشافعي يقول إلا الكلب والخنزير، هذا ما يطرأ أبدا، الكلب والخنزير لا يطهر أبدا وما تولد منه، وأما غيره فإذا ذبح ميتة شاتا ماتت فنقدر اللحم نرمي ونأخذ الجلد وندبره، ثم بعد ذلك نجعل فيه ماء، نجعل فيه سمن، نجعل فيه زيت، نجعل فيه رز، نجعل فيه دخن، ذرة، شعير، أي شيء سواء كان مائعا أو هذا. وهناك من يرى لا، أنه يجعل فيها ما لم يكن مائعا، كالمالكية هكذا في كتبه إيه؟ وهذا معنى باب طهارة جلود الميتة بالدباب، والدباب بأي نوع من أنواع يعني بالقرب أو بغير ذلك. طيب إيش الدليل؟ الأحاديث التي ساق أن ميمونة نعم مولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت عندها شاة وماتت، فمر الرسول عليها صلوات الله وسلامه عليها وهم يريد يرموها في الشارع، فقال لما انتفعتم بإهابها؟ هو الإهاب معنى الجن، إيش معنى الإهاب؟ معنى الجن، فتنقل اللحم وترموه، إن الله حرم أكل إيه؟ الميت، قال حرمت عليكم الميتة، اللحم ما نأكل، الجن مستفيد، هذا ما يريد الإمام البخاري، وأن إيه؟ أن هذه نجسة كانت هي لما ماتت حتف أنفها، لأن كل شيء يموت حتف أنفه بدون زكاة يكون إيه؟ نجس ويكون ميتا، أبدا، إلا ميتتان ودمان أحلنا، والميتتان هو الجراد نعم والسمك، هذا لو وجدنا ميت لنا أن نأكل. إيش الدليل على ذلك؟ هذا الحديث الذي ساقه ومن حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وابن أبي عمرو عمر جميعا عن ابن عيينة وهو سفيان بن عيينة، قال يحيى أخبرنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال تصدق على مولاة لميمونة، يعني تصدق من إيه؟ يعني شاء من إيه؟ من شاء الصدقة من الزكاة، يعني الرسول أرسل مثلا ناس وجابوا الزكاة فتصدق عليه، ومعلوم أن الزكاة تجوز للفقراء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ولكن لا تصح لإيه؟ لبيت رسول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لآل رسول الله، وهي دحين ما تسمى من آل رسول، هي أما لمين؟ أما يعني لو كان أما لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لها، لو كانت أما لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يجوز لها أن تأخذ منها، لكن هي لميمونة، وميمونة يعني فمر بها رسول الله فقال هلا أخذتم إمامها، وهذا عرض يعني ظاهر، يعني مرة هلا تكون للعرض ومرة تكون لطهر أو يعني للتحضير، هلا أخذتم إهابا، إيش إهابا؟ جلدا، فدبقتموه فانتفعتم به، وما قال لا في المائع ولا في، فإذا فهم من ذلك أنا، فقالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها، الشيء الذي حرم أو قال حرمت عليكم الميتة، إيش الميتة؟ أكل لحمة، ولحمة كله الكبد والعار كل ما فيها، وأما الجلد فهذا قال أبو بكر بن أبي عمرو في حديثنا عن ميمونة رضي الله تعالى عنها، هذا يعني وحدثنا أبو الطاهر وحرملة قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، هذا برضو من الفقهاء السبعة الذي كان في المدينة، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة عطيتها مولاة لميمونة من الصدقة يعني من الزكاة، فقال رسول الله هل انتفعتم بجلدها؟ ليش ترموا الشاة كلها بجلدها؟ فتخرج الجلد وترموه وتنتفع بجلده، قالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها، الشيء المحرم في الميتة أكلها، وأما الانتفاع بجلدها وبغير ذلك فإن هذا ليس في نهي من الله، ولا إنما المحرم. ثم ذكر قال حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد بنحو رواية يونس. والحديث الثاني كذلك حدثنا ابن عمر أبو عبد الله بن محمد الزهري، هذا عم إيه؟ ابن شهاب، واللفظ إيه؟ لابن أبي عمرو قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة مطروحة، يعني مطروحة في الشارع إيه؟ عطيتها مولاة لميمونة، وميمونة من أزواج النبي وخال لعبد الله بن عباس، وقال أن ألا أخذوا إهابها، ألا أخذوا يعني هذا عرض، ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به، ففهم من ذلك أن الميتة إذا دبغت جلدها طاهر، فدبغوه فانتفعوا بها، فهذا كله والظاهر أن يعني إذا دبغ ينتفع بها في كل شيء، في مائع أو في سائل حتى يصلى عليه، يجعل جلد ويصلى عليه. قال حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أخبرني عطاء منذ حين. قال أخبرني ابن عباس أن ميمون أخبرته أن داجنة، والداجنة معناه يعني الحيوان الذي يكون في البيت، يعني مثلا الإنسان يربي طيور في البيت، يربي شاة تكون في البيت ما يخليها تروح ترعى في البر، هذا يسمى داجنة. يعني إيش معنى الداجنة؟ يعني حيوان مثلا طير أو بعض الحيوانات تكون في البيت فلا تخرج مع الرعي، فهذا يسمى داجنة. وقد حصل ذلك أن عن بريرة، فإن بريرة كانت مولاة لعائشة رضي الله تعالى عنها، ولما حصل ما حصل من أهل الإفك، نعم، الرسول استشار علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله النساء غيرها كثير، ثم بعد لما أشار أسامة وسأله قال يعني ما نقول فيها إلا خير، إنما سأل الجارية تحدث. فجابوا بريرة إيش تقول؟ قال إنها يعني ما أقول فيها شيء، إنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأكله الدواجن، تأكله إيه؟ الدواجن. والدواجن معنى الحيوان الذي يكون في البيت، وذلك شاة مثلا، رجل يكون عنده مثال يعني قريب هذا المعنى، رجل يكون عنده شاة وفيها حليب وعنده أطفال صغار ما يخليها تروح ترعى، خليها بلكن في الدور يحتاج الحليب يروح يحلبها، يروح يحلبها ويسقي أولاده أو يشربها، هذا معناه ده، سواء كانت شاة أو بقرة أو ناقة أو طيور، زي الناس في عصر هذا يربوا الطيور ويفعلوا بها أشياء كذا، فهذا معناه الداجن. وكان فيها ما تذهب مع للرعي إنما تجلس البيت فماتت، يعني حتى أمتها. فقال الرسول لهم هذا الكلام، نعم، أن الداجنة كانت لبعض نساء رسول الله، والمراد بها ميمونة هي، فماتت. فقال ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به، وهذا معناه على وجه الأرض، لأنه ألا تارت تكون بمعنى التحضير وما أردت أن تكون إيه بمعنى العرض، والظاهر أنه عرض يعني ما هو لازم لما يبغوا ألا، مثلا واحد يقول لي واحد ألا تنزل عندنا فنكرمك، ألا تأتي عندنا فنحسن إليك، فهذا. وتارت يقول مثلا ألا، ألا اجتهدت، ألا اجتهدت فتنجح، هذا معنى تحضير يعني، فهنا يمكن يعني وتكون للعرض أحسن يعني، يعني الرسول عرض عليه إذا أخذ انتهى ودبغوا وارتفعوا به كان أحسن، بدل ما يرموا الجلد والجلد يمكن فسد. وحدثنا أبو بكر كذلك من أبي شيبة، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن سليمان عن عطاء بن عباس أن مر بشاة لمولاة لميمونة، وقلنا المولاة معناه العتيقة فقال ألا انتفعتم بإهابها، ليش ما تنتفع بجلدها؟ قالوا حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم أن عبد الرحمن بن وعلة أخبره عن عبد الله بن عباس قال سمعت رسول الله يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وهذا إيه؟ الصريح يعني عام، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أي جلد يدبغ ولو كان ميتا فقد طهر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا ابن عيينة حول الإسناد، وقال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد، وحول الإسناد وقال حدثنا أبو كريب وإسحاق بن راهوي وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع عن سفيان كلهم عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس عن بمثله يعني حديث يحيى ابن يحيى. والأحاديث كلها يعني تقريبا تدل على أن الإهاب والجلد سواء كان كذلك يعني من حيوان يؤكل لحمه أو لا يؤكل، هذا الذي يفهم أيما، وهذه يعني أيما إهاب يعني هذه من ألفاظ العلماء زي كل، مثلا الله قال كل نفس ذائقة الموت، ما في نفس ما تموت، وكذلك أيما كذا من ألفاظ العلماء. وحدثنا إسحاق بن بصرة زي اللي قالوا مثلا الكلب والخنزير وأمثال ذلك. وحدثنا إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق قال أبو بكر حدثنا وقال ابن منصور أخبرنا عمرو بن الربيع أخبرنا يحيى بن أيوب عن زيد عن يزيد بن أبي حبيب أن أبو الخير حدثه قال رأيت علي بن وعلة السبي فروا فمسسته، الفرو معناه الجلد المدبوغ الذي مثلا زي القاعد الذي يصلي عليه زي الحرير، هذا معنى الفرو، يعني جلد يعني حيوان مثلا شاة أو خروف، بعض الخرفان الآن إذا دبغت تصير كأن شعره زي الحرير في بعض البلاد، فمسسته فقال ما لك تمسه، ليش تمسه يعني شايفه كده لين لطيف مرة جميل. قال سألت عبد الله بن عباس قلت إنا نكون ذي المغرب، والمغرب كل ما كان إيه في غرب إيه المدينة وغرب مكة، يعني أفريقيا كلها تسمى والغرب يعني حتى أمريكا، وهذا تكون ومعنى البربر الذي لم يكن والمجوس ونؤتى بالكبش. نؤتى ايه بالكبش؟ معناه الخروف الذكر، هذا معنى الكبش. ها قد ذبحوه ونحن لا ناكل ذبائحهم، يعني نحن مسلمون لا ناكل ذبائح البربر، لان في ذلك الوقت لم يكونوا اسلموا. والمجوس هذا معروف ان الذين يعبدون يعني النار او غير ذلك لا ناكلها. وياتون بالسقاء، ياتون بايه؟ يعني بالقربه. معنى السقاء معناه يعني الوعاء الذي يجعل فيه الماء او يجعل فيه السمن او في غير ذلك، زي القربه نسميها يعني نحن بهذا. يجعلون فيه الودق. ايش هو الودق؟ معنى الشحن. ايش الودق؟ الشحن. فقال ابن عباس قد سألنا رسول الله عن ذلك فقال دباغه طهوره. خلاص اي جن سواء ذبحه المسلمون او ذبحه الكفار او المشركون اذا دبغ فقطه، واما اذا ذبحه المشركون فلا يجوز اكل لحمه. فلذلك جاء في القران ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم. فالمجوس اذا ذبح لا يجوز للمسلم ان ياكل، واذا كنا ما ندري نعم يعني ما ندري ما ذبح. ولذلك الانسان عليه الشريعة. فقال دباغه طهور. وحدثنا اسحاق كذلك بن منصور وابو بكر بن اسحاق عن عمرو بن ربيعه اخبرنا يحيى بن ايوب بن جعفر عن ربيعه عن ابي الخير حدثه قال حدثني ابن وعله السري قال سالت عبد الله قلت انا نكون في المغرب فياتينا المجوس بالاسقيه، يعني الاوعيه التي يوضع فيها السمن او يوضع فيها الزيت او الماء والودق. فقال اشرب. فقلت اراي تراه؟ قال لي اشرب. رأي ترى ولا عندك دليل نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن عباس سمعت رسول يقول دباغه طهوره. خلاص اي جل اذا كان ميتا وذبحه الكافر او ذبحه المشرك او الوثني وذبحته فهو طاهر. وهذا تقريبا هو الذي يعني يثبت من هذا الحال. ولا حديث يعني قال هنا يعني عن قال سألت ابن عباس قلت إنا نقول فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودق. فقال اشرب. فقلت رأي تراه؟ فقال سمعت يقول دباغه طهوره. واختلف العلماء في دباغ جلود الميتة وطهارتها بالدباغ على سبعة مذاهب. أحدها مذهب الشافعي أنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهم وغيرهم، ويطهر بالدباغ طاهر الجلد وباطنه لا فرق بينه، ويجوز استعماله في الأشياء المائعة واليابسة. المالكية يقول لا في اليابسة لا في المائعة لا يعني لا يستعمل، ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره كمان. حتى مأكول اللحم يعني مثلا الحمار لا يأكل لحمه، البغل لا يأكل لحمه. وروي هذا المذهب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. والمذهب الثاني لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ. وروي هذا عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعائشة. وهذول يكون ما يعني ما بلغهم الحديث، يعني ما يمكن يبلغهم الحديث ويرسل، لأنه كده أحد أيما إهاب دبغ فقد طهر. حديث صريح أيما إهاب. إيش فنحن ما نتجنى على الصحابة وعلى العلماء، نقول ما بلغ، لأنه ما في عالم أو محدث بلغه جميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نسب. والظاهر المذهب الصحيح هو أي إهاب دبغ فقد. الثالث يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم ولا يطهر غيره. كمان مذهب ثالث يطهر جلد مثلا الشاة والبقرة والناقة ولا يطهر غيره من الحمار والبغل وغير ذلك. وهو مذهب الأوزاعي وابن المبارك وأبي ثور وإسحاق بن راهوي. والمذهب الرابع يطهر جلود جميع الميتات إلا الخنزير، وهو مذهب أبي حنيفة. والمذهب الخامس يطهر الجميع إلا أنه يطهر طاهره دون باطنه، وهذا كمان مشكلة، ويستعمر في اليابسات دون المائعات ويصلى عليه لا فيه، يعني ما يلبس ثوب يعني ما يلبس زي ما يقول تبالطو أو تعباية لأنه ما يصلي عليه، فهذا كمان تفريق بدون مفرق يعني. مع أن الإنسان لازم إذا كان يصلي لازم يكون يعني اللي يصلي عليه طاهر، وكذلك ثيابه الذي يلبسها طاهر. فشوي هذا شوي ويستعمل دون المائعات ويصلي عليه لا فيه، وهذا مذهب مالك والمشهور والظاهر يعني وهو مذهب مالك والمشهور في حكاية أصحابي عنه. والمذهب السادس يطهر الجميع والكلب والخنزير طاهر ظاهرا وباطنا، وهو مذهب داود. وما داود عادت عنده أشياء دائما وأهل الظاهر، وحكى عن أبي يوسف، والمذهب السابع أنه ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ، وهذا كمان قول ما هو صحيح، يعني ولو لم تدبغ يجوز استعمال، ويجوز استعمالها في المائعات واليابسات، وهو مذهب الزهري. الزهري شيخ المحدثين كمان كلام زي هذا، وهو وجه شاذ لبعض أصحابنا لا تفريع عليه ولا التفات، واحتجت كل طائفة من أصحاب هذه المذاهب بأحاديث وغيرها، وأجاب بعضهم عن دليل بعض، وقد أوضحت دلائلهم في أوراق من شرح المهذب، والغرض هنا بيان الأحكام والحكمات من الحديث في حديث المواعلة عن ابن عباس، دلالة لمذهب الأكثرين أنه يطهر ظاهره وباطنه، فيجوز استعماله في المائعات، فإن جلود ما ذكاه المجوس نجسة، وقد نص على طهارتها بالدباغ، لأن المجوس كفار، فإذا ذبحوا ذبيحة لا يجوز الإنسان يأكله، لكن الجلد لنا أن نأخذه ونصفه وننتفع به أي انتفاع. وجاء عنه بأنه مطلق، وجاءت الروايات الباقية ببيان الدباغ وأن دباغه طول، والله واختلف أهل اللغة في الإهاب، فقيل هو الجلد مطلق، قيل هو الجلد قبل الدباغ، يعني يقول إيه، فأما بعده فلا يسمى إهابا، وجمعه أهب بفتح الهمزة ولا أهب وبضمها أهب وبضمها لغتان، ويقال طهر الشيء طهر الشيء وطهر بفتح الهاء وضمها لغتان. ثم ذكر هنا فصل، يجوز الدباغ بكل شيء ينشف عضلات الجلد، يعني أي شيء ينشف الجلد وينظف ويزيل عنه الأشياء الطيبة يعني يسمى دباغ. يجوز الدباغ بكل شيء ينشف عضلات الجلد ويطيبه ويمنع من ورود الفساد عليه، لأنه بقى الجلد لو ترك كده ما مضف ماله بعد شوية يصير يخمج أو يصير فيه عفنة، وذلك كان الشد يعني والشب، نحن الشب موجود يعني عند العطار يباع هنا فيه، والقرب معروف وقشور الرمان، هذه كلها إيه يعني يطبخ بها، ويمكن أشياء حديثة الآن زي الجلود الذي هي أكرمك الله للجزائر للجزمات وللشنط ولغير ذلك، يمكن أشياء حديثة الآن يستحفظوها يعني تطهر، فأي يعني شيء يطهر الجلد ويزيل عنه سواء كان يعني عند العطار أو بشر الرمان أو غير ذلك فإنه، وقال أصحاب أبي حنيفة يحصل ولا يحصل عندنا بالتراب، يعني بالتراب ما والرماد والملح على الأصح، يعني الرماد مع أنهم الملح يحطون يحطوا الملح في شيء منه، وهل يحصل بالأدوية النجسة وذرق الحمام، يعني الإمام الشافعي يرى أن كل حيوان يعني أي غائط لأي حيوان نجس، ولكن الأئمة الآخرون لا يروا أن كل حيوان يؤكل لحمه فروثه طاهر، وهو ذرق الحمام إيه؟ طاهر، فهو يرى أنه ذرق الحمام يعني لا يمكن يكون في فائدة ويطهر الجلد، والظاهر أنه جائز لأنه الأحاديث الصحيحة أن كل حيوان يؤكل لحمه فروثه نعم وبوله ومنيه طاهر، وهذا الدليل على ذلك، لما اجتاحوا المدينة ناس من العرب قال لهم الرسول اذهبوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبواب من ألبانها وأبوالها، فهذا دليل على أن كل حيوان يؤكل لحمه، وكذلك مر على يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحج في حجة الوداع، وكان رجل ماسك ناقة رسول الله وكان لعابها يسيل على كتفه، لعاب الناقة يسيل على كتفه، هذا دليل على طهارة كل حيوان يؤكل، وهذا هو الصحيح، ولكن الإمام الشافعي يرى أن هذه الأشياء كلها نجسة، ويستدل بإيه؟ أنه يعني لا يتنزه من البول، لأن البول يعني جنس، كل البول نجس عندي، لأن هل تكون جنسية وتكون للعهد، مرات تكون للعهد، فهو يقول لا هنا البول معناه كل البول نجس، جميع البول، ولكن غيره يخالفه هذا، وهذه مسائل فرعية يحصل فيها يعني بعض الشيء، وهذا لا يضيف، يعني لا يوجد خلاف بين الأئمة الأربعة أو بين غيرهم في الأصول، ما في مسائل فرعية فيها خلاف، وأما مسائل أصولية لا يوجد أبدا، واحد يقول أركان الإسلام ستة، واحد يقول أركان الإسلام خمسة، واحد يقول مثلا كذا وكذا، هذا ماشي أبدا، كل هذه أشياء فرعية يوجد فيها أشياء مثل ذلك. قال وإذا طهر في الدباغ جاز الانتفاع بملا خلاف، وهل يجوز بيعه؟ فيه قولان للشخص، والظاهر أنه يجوز، هذا من جملة الانتفاع، هل انتفعت به؟ بس يعني بس يسوي قربة يبيعه كمان عام يعني. قال قولان للشعب أصحهما يجوز، وهل يجوز أكله؟ في ثلاثة أوجه، الجلد ما يؤكل إذا كان فيه ناس يؤكل، لا يجوز بحال. الثاني أنه يجوز، والثاني يجوز أكل الجلد مأكول اللحم يعني، ولا يجوز غيره والله أعلم. الجلد ما يؤكل إذا طهر الجلد بالكوى، فليطهر الشعر الذي عليه تبعا للجلد. إذا قلنا بالمختار في مذهبنا أن شعر الميت في نجد ففيه قولان للشعر أصحهما وأشهرهما لا يطهر، لأن الدباغ لا يؤثر فيه بخلاف الجلد. وبعضهم يقول أنه يطهر الجلد ويطهر كذلك الشعر، لا يجوز استعمال ذي قبل الدباغ في الأشياء الرطبة، ويجوز في اليابسات، وهذا كذلك هو. إنما حرم أكله رويناه على وجهين، حرم بفتح الحاء وضم الظاء يعني مبني المجهول، وحرم بضم الحاء، وحرم وحرم، وحرم بضم الحاء وكسر الراء المشبه في هذه اللفظ ضلالة على تحريم أكل جلد الميتة، وهو الصحيح كما قدم. وللقائل الآخر أن يقول المراد تحريم لحمها والله أعلم. والصحيح أنه إلى هذا كله. ثم قال إن داجنة كانت، وهي بالدال المهملة والجيم والنون، قال أهل اللغة وداجن البيوت ما ألفها من الطير والشاة، يعني ما يكون في إيه في البيوت سواء كان طيرا أو شاة أو غيره. وقد دجن في بيتي إذا لزمه، والمراد بالداجن هنا الشاة. وعن عبد الرحمن هذا بمثله، يأتون بالسقاء يجعلون فيه، وهكذا هو في الأصل في بلادنا، يجعلون بالعين بعد الجيم. وفي بعضهم قال يجملون، ويجملون معناه يذيبون، يجعلون يعني هذا. وهذه الرواية الموجودة، وفي بعض الروايات يجملون، والجمال معناه أن الودى يجيبوه يعني الشعر يجيبوا يحطوه على النار فيصير زي السم. ولكن الرواية الصحيحة هو يعني يجعلون، وهذه الرواية هي الصحيحة. رأيت وجمع الفرو قال فراء ككعب وكعاب، وفي لغة أنه يقال وفرضة فروة بنها كما يقال في كما يقولها العامة حكى ابن فارس، فمسسته بكسر السين على الآن مشهور في لغة قليلة بفتحها، والمقصود انه يعني جائز. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.